وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجل فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. رواه الدارمي في مسنده وابن خزيمة في صحيحه. أيضا مر بنا أن أبا محذورة رضي الله عنه ذكر في بعض الروايات أنهم كانوا 9، وهنا في هذه الرواية يقول نحو من 20، والعدد هذا على التقريب، وأنهم كانوا عدد من شباب قريش تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في حنين، وسمعوا الأذان فكانوا يرددونه على سبيل الاستهزاء أو من هذا القبيل، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع أصواتهم فأعجبه صوت أحدهم ولا يدري منه، حتى استعرضهم جميعا كما مر بنا، استعرض أصواتهم وأذنوا بين يديه، فكان أبو محذورة آخرهم أذانا، فأعجبه عليه الصلاة والسلام صوته، وأنه دعا له وبرك له 3 ومسع بناصيته عليه السلام، وقال انطلق فأذن عند المسجد الحرام. قال يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه لقنه الأذان تلقينا كما مر بنا. أحسن الله عليكم، ذكرتم أن حسن الصوت ليس شرط أساسي. إيه نعم، يعني الرسول عليه السلام من ناحية في حديث عبد الله بن زيد قال له قم فألقي ما سمعت على بلال فإنه أندى منك صوتا، وأيضا عليه الصلاة والسلام اختار أبا محذورة من جماعة هؤلاء الشباب لجمال صوته وحسنه، وأبو محذورة كان مشهورا بجمال الصوت وحسنه، فنداوة الصوت تدل على قوته وجماله، لكن ينبغي ألا يعول على مجرد حسن الصوت، وقلنا إن من أهم صفات المؤذن الدين والتقى والورع، والحمد لله يعني لا يضيق بالمسلمين هذا الأمر في عامة بلادهم لا يمكن، فلا بد أن يوجد من أهل الدين والتقى والورع من أصواتهم جيدة حسنة، لكن لو ضاق الأمر وصار بين رجلين، رجل صاحب دين وخلق وورع وصوته يعني وسط عادي، وآخر صوته جيد وحسن لكنه فيه عليه من في صفات فسق ويعني عدم التزام بالسنن، فلا شك أنه يقدم صاحب الدين ما دام أن أذانه يؤدي المطلوب ويحقق المطلوب فيقدم، ولو كان صوته دون صوت الآخر، إلا إذا التزم الآخر وأخذ بالسنن، فلا شك أنه في هذه الحالة يقدم.